العادة فاكرين الطريق الصح مفيش سعادة. انا بقعد اسال نفسي كل يوم بصحى فيه الصبح، هو انا ليه فاكر ان الطريق الصح مفهوش سعاده 100%؟ لان في حد بيفكرني بكده او في حد بيخاطبني بالطريقه دي، عشان كده بستمتع بمقابله معز مسعود. برحب بك يا محسن. ازيك محتاج؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله كله تمام. بسال نفسي السؤال ده علشان تقعد مع ناس كتير يعني، وبنسمعها كتير في محافل متعدده، يعني يقول لك والله ايه، احنا ناس متدينين، احنا ناس بنراعي ربنا في الآخرة، احنا عايزين نضمن الجنة، هم بقى الناس اللي حابة الدنيا دي ليهم الدنيا واحنا لينا الآخرة. فبسأل نفسي وانا ربنا خلقني علشان ما احبش الدنيا؟ فاكر يا معتز احنا امبارح اشرنا الى انه احنا كأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندنا مهمة، والمهمة دي هي ادخال الدنيا دي الى سميناها مع بعض الروحانية، بمعنى أصح ترجيع الروح بتاعة حب ربنا في الدنيا. الدنيا دي ممكن تبص لها على إنها مزرعة الآخرة، تمام؟ فما ينفعش يبقى فيه انفصال تام ما بينهم. لازم هنتعامل في الدنيا علشان نوصل الآخرة. وعشان كده الدعاء حتى اللي كنا انطلقنا منه في الحلقة اللي فاتت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طب ايه لازمة حسنة الدنيا؟ انها تقربك من ربنا، انها نعم. مثلا من حسنات الدنيا طبعا النعم اللي بنستمتع بيها في الدنيا اللي ربنا اباحها واحلها، انها نعم بنستمتع بيها فبنشكره سبحانه وتعالى، فبناخد الثواب اللي من ضمن الثواب ده هو اللي هيدخلنا الجنة، تمام؟ فناخد حسنة الآخرة. ما ينفعش يبقى فيه انفصال ما بينهم. المفهوم ده معز يعني، المفهوم ده جاء منين؟ ان الدنيا دي حب الدنيا ده شيء، ده اوعى تقرب من حب الدنيا. عشان ممكن يبقى فيه نص نبوي شريف الناس سمعته ما فهمتوش صح. اتكلمنا قبل كده حتى يمكن نكون اشرنا اليه في احدى حلقاتنا زمان. المعنى بتاع الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة بيقول لهم انه هيجي مرحلة عليكم هتتداعى عليكم الامم كتداعي الأكلة إلى قفعتها، يعني بيأكلوا فيكم. فبيسألوا إحنا كتير، إحنا من القلة يومئذ يا رسول الله؟ قال لهم لا، أنتوا يوميها كتير بس أنتوا زي غثاء، زي غثاء السيل مثلا. وفي رواية قال إنه هيبقى فيه في قلوبكم الوهن. تعرف الوهن طبعا المعنى اللغوي نوع من الضعف، يعني الضعف لون من ألوان الضعف. فلما سئل صلى الله عليه وسلم سألوه هو إيه الوهن ده، فقال لهم الوهن ده حب الدنيا وكراهة الموت. فممكن يا معتز تكون الحكاية كلها انه حد سمع النص ده فقال لك حب الدنيا، فما ينفعش احب الدنيا. وهو على حسب هو فهم النص ده ازاي، فهمه ازاي. كلمة الحب دي نفسها ليها معاني، في فرق ما بين ان انا احب حاجة وما بقاش متعلق بيها، وان انا احب حاجة فابقى متعلق بيها فتبقى بتضعفني وتبعدني عن ربنا. كلمة الدنيا معناها ايه؟ قلنا امبارح فرقنا ما بين كلمة الدنيا والعالم. انا هقول لك باختصار شديد فهمي ايه لحب الدنيا وللنفس اللي موجود في ذهني، ويمكن نعرف ننطلق منها. اوكي. انا متاكد ان في شخص بيحب الدنيا بنزواتها وحياه اللهو بتاعتها والمتع وبس، جميله ياكل حلو ويروح و سهرات ونقضيها زي ما بيقولوا. المتع اللي ممكن تبقى حلال ولا المتع كمان المحرمه؟ والمتع المحرمه. حلو قوي. هو ده حب الدنيا المذموم، حب بقى الدنيا وعلى الاخر زي ما قلنا احنا فاتح الرابع بالظبط. وفي حد تاني بيحب الدنيا وبيحب يبقى خير وبيحب يؤدي العبادات والاوامر بتاعت الخالق سبحانه وتعالى، ويربي ولاده كويس ويعيش كويس ويروح يصيف برضه ويلبس يا اخي ماركات براند نيمز فليبس يعني سينيهات وكل حاجه، وفي نفس الوقت عامل اللي عليه وعامل لاخرته برضه. انا اعتقد انه النموذج الثاني ده ما فيش مشكله، ما حدش هيزعل منه. هو طبعا يا معتز طول ما هو ما بيدخلش في حاجه محرمه ما حدش هيزعل منه طبعا، لكن الدنيا لا تراد لذاتها. ما تطلبش لذاتها كأن ما فيش اخره. بالضبط. وقلنا كده من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما بيطلبش حاجة في الآخرة. هو ده حب الدنيا المذموم اللي بيخلينا نعصي، اللي بيبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيخلينا نفضل نلهو نلهو نلهو لحد ما نغفل. وزي ما انت قلت نوع حياة معينة ممكن تبقى ربنا سبحانه وتعالى محرمها. هو ده المعنى بتاع حب الدنيا المذموم. وإلا في العلماء اتكلموا زمان طويلا في ان حب الدنيا لما ناخد كلمة الدنيا على شموليتها فديها درجات، ده في حاجات في الدنيا حبها واجب. قلت لك زي الكعبة، زي الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بعث لنا في الدنيا، زي القرآن، زي أمي، زي أبويا. في حاجات بقى واجب انك تحبها، ولما حبتهاش تأثم غلط. وانت فرقت ما بين الدنيا والعالم. بالظبط كده، في فرق ما بين الاثنين. علشان نوضح المعنى ده. لكن هو عشان كده المشار اليه في الحديث هو التعلق بالدنيا، هو الحاجه اللي بتبعد عن ربنا. عشان كده لما بنكمله الحب الدنيا وكراهه الموت. مين اللي بيكره الموت؟ اللي متعلق بالدنيا قوي، اللي مش عايز يسيبها، اللي عايز يعيش فيها الى الابد. وهو ده المعنى اللي تشوفه في سوره يونس. سوره يونس لما ربنا بيقول سبحانه وتعالى ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. بص عليها كده تفهم الرد على طول. اول خطوه ايه؟ عدم ان الذين لا يرجون لقاءنا، اللي مش بيرجوا لقاء ربنا سبحانه وتعالى. اهو دي اول خطوه. ان انا قاعد ممكن ابقى مسلم، ممكن ابقى مؤمن بوجود ربنا سبحانه وتعالى، بس انا وانا قاعد فيها مش مستقبل موضوع لقاء ربنا ده. مش على بالي. مش عايزه. مش بطلبه. والرجاء هو طلب الشيء المحبوب المتوقع. من كان يرجو لقاء الله فان اجر الله لآت وهو السميع العليم. لكن لما بنغفل قوي ونطيع بس الجزء الحيواني اللي فينا البهيمي اللي بيتلذذ هنا في الدنيا وبشهوات كثيره، وغالبا بيبقى بيسرف في الشهوات وبيستبع الشهوات زي ما قلنا امبارح. فرقنا ما بين اللي بيبقى ممكن يكون بيستمتع بالشهوه واللي بيتبع الشهوه وبيتحركه هي، مش هو اللي بيحركها. فرقنا ما بين ان الدنيا في ايده فهو بيحركها، ولا الدنيا في قلبه فهي بتحركه، بيبقى متعلق بيها، فبيبقى فيه زي وهن وضعف. فلحد ما ندخل يعني بعد الفاصل، بس هي الوقفه اللي نقف عندها ان الذين لا يرجون لقاءنا، اللي بيبقى متعلق قوي قوي بالدنيا كده بيبقى مش عامل اللي عليه. فلما يفتكر لقاء ربنا بيأثر على الموضوع زي ما قلنا قبل كده. بيفضها سيره، مش بيرجو اللقاء. على كل حال يعني هنكمل في الموضوع ده لانه في تفرعات كمان انا عايز اسالك فيها. هنكمل مع معز مسعود بعد الفاصل، خليكم معايا. كنا بنتكلم قبل الفاصل على حب الدنيا، ان حب الدنيا ليهم الدنيا ولينا الاخره. ده اعتقد معز انك انت يعني رافض المبدا ده، او يعني مش عاجبك المنطق. حسب المراد بكلمه دنيا. لو المراد بالدنيا الحاجه اللي بتدنو بينا وتبعد بينا عن ربنا، يا عم لا، ما انا كده موافق على الكلمه دي. اي حد بينسى ربنا له هو الدنيا. انا عايز الاخره طبعا، لان مش عايز الدنيا اللي بتخليني ما اخدش الاخره. هو في دنيا ممكن تبقى سبب في ان انا ما اخدش اخره، وفي دنيا تبقى سبب ان انا اخد اخره. هاتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. هي اكيد الدنيا دي هي المحموده، اللي هو الدنيا باعتبارها مزرعه للاخره، باعتبارها تمهيد، باعتبارها ما اعرفش يقولوا عليها ايه، بروفه، ريهرسل. باعتبارها وقت بتعرف فيه ربنا وبتحب فيه ربنا وبتتعرف فيه على الله وبتطيع فيه ربنا، وزي ما انت قلت مزرعه. طبعا ساعتها لا، ده موضوع تاني. وعشان كده بقول لك هو عاده اللي عنده الفهم ده غالبا انسان بيقرا النصوص لوحده. وانت عارف دي اصلها مشكله كبيره جدا. اللي يفتح النصوص يقراها لوحده من غير ما يبقى اتعلم ازاي يفهم النصوص، بيطلع احيانا من نصوص صحيحه زي كلمه حب الدنيا وكراهه الموت بمفاهيم خاطئه. تمام، دي نقطه خطيره جدا. يعني النص نفسه ما فيهوش مشكله اكيد. طبعا، وما فيهوش المعنى الغلط، مش هيبقى متعارض، وما فيهوش المعنى الغلط. طب ما انت ازاي هتجمع انت يا معتز لو قريت النص من غير ما تدرس مثلا؟ يعني نص بيقول حب الدنيا انها حاجه وحشه، هي دي الضعف. خلاص، وبعدين رحت النص تاني ربنا اتنا في الدنيا حسنه. ممكن تحس بتعارض. طب مظبوط. لكن لما حد يشرحها لك زي ما احنا بنعمل دلوقتي تفهم. وكنا ابتدينا نتكلم مع بعض قبل الفاصل يا معتز في الآية سورة يونس. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. هي بقى في فرق ما بين ان انا بستخدم الدنيا كمزرعة للآخرة ما بين ان انا ابقى راضي بالدنيا عايز غيرها راضي بيها. لا، المؤمن لا يرضى بالدنيا ابدا ابدا. احنا عايزين لا نرضى حتى نلقى الله. وخلي بالك هنا مش انه ما يبقاش هو انسان راضي. يرضى هنا يعني يكتفي بيها، مش عايز غيرها. انا لو عليا اعيش الى الابد ازاي؟ انت المفروض خلاص تجيب نتيجه حلوه في الامتحان ده وتخش الجنه ان شاء الله وتقابل ربك اللي اداك كل النعم دي. مش على بالي الموضوع ده. لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا. فاسمها اصلا دنيا من انها اوطى حاجه في الكون، سماء الدنيا. فلما تبعدنا عن الله تبقى دنيا بجد بقى، ساعتها يتبص لها البصه الغلط دي. ورضوا بالحياه الدنيا. وانا ممكن يعني اقول لك نص تاني ممكن يكون حد برضو أراه من غير ما يبقى عنده إشراف ولا فهم عميق فيطلع هو برضو بالمفهوم الخاطئ اللي انت بدأت بيه الحلقة. المفهوم بتاع ليهم الدنيا ولينا الآخرة. وكأن المراد بالجملة دي مش هتعامل أنا مع الدنيا دي خالص ولا هوصل حتى هدايا ليها وأنا ماليش دعوة يا عم. سيبها بقى كده. إنه كان مرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولقاه نايم على الأرض أو على حاجة كده تكون متواضعة جدا جدا على الأرض برضه. وزعل رضي الله عنه قال له يا رسول الله الملوك والناس وكثرة وغيرهم والفرس ودول كلهم قاعدين متنعمين قوي قوي قوي وانت سيد الخلق، انت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاعد كده يعني صاير عليه الموقف. فهنا صلى الله عليه وسلم قال له هم ليهم الدنيا ولينا الآخرة. خلي بالك المعنى هنا خطير، لانه هم ليهم الدنيا المطغية المبعدة عن الله المفرطة اللي فيها استمتاع بالشهوات مفتوحة على الرابع زي ما قلنا مع بعض. اللي فيها استمتاع بحاجات محرمات. وهي اصلا ما بيبقاش استمتاع في الحقيقه في رايي، لان الواحد بيستمتع شويه بعدين ضميره بيأنبه. بس ممكن لا شك يبقى في متاع قليل كده من المحرم تتلذذ بيه كانسان. طبعا الدنيا المفرطه المبعده عن الله زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. زي ما ربنا بيقول سبحانه وتعالى في سوره طه ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. المعنى ده ممكن هنا ساعتها نفهم من الايه دي او الحديث ده انه ليهم الدنيا ولينا الاخره، لاننا عايزين نقول الوقت اللي احنا هنستمتع بيه الاستمتاع اللي من غير تفكير في مسؤوليات خالص، الاستمتاع على الاخر خلاص تماما، ده في الاخره. لكن هنا عندنا مسؤوليات وعندنا حاجات اتحرمت، واحنا لما بنبقى صاحيين بنبقى عارفين هي متحرمه ليه. فهو ده المعنى اللي ممكن انا بفكر معاك. انت بتسال سؤال حلو، هو ليه حد بيفكر كده؟ فانا بحسن الظن بالشخص ده مع انه هو اخطا ابتدى ينشر فهم خاطئ، بس مع ذلك احنا امرنا بحسن الظن. فانا قعدت افكر معاك ايه النصوص اللي ممكن يكون هو مر عليها ففهمته الفهم ده، لان هو اراها من غير فهم عميق ومن غير اشراف من غير ما يتعلم. فجبت لك الحديث ده يا معتز كمثل. نرجع للايه. بس يعني الواحد يعني مش مفروض يفكر ان الدنيا دي لازم ادور ظهري ليها وما استمتعش بيها. استمتع بيها وكل حاجه بس في الطريق الصح. في الطريق المظبوط بتاع ربنا سبحانه وتعالى. زي ما انت بتقول استمتع بيها. بالعكس ده في انواع من المتعه بتقربك من ربنا. ما انت هتشكره ازاي غير لو انت دقت حاجه تستحق الشكر. هو طبعا ربنا يعني يستحق منا الشكر على كل حاجه وعلى السراء وعلى الضراء. لكن احنا ونفوسنا في مرحله معينه لسه بتشكر بس لما بيجي حاجه حلوه. فلازم يبقى في حاجات حلوه تستمتع بيها. وقلت لك انا في اخر الحلقه اللي فاتت انه من المعاني بتاعه حسنه الدنيا الزوجه الصالحه، المراه الصالحه اللي هي الزوجه هنا. طب ما دي حاجه مش بتستمتع بيها؟ بتستمتع انت كراجل لازم. وبتفرح قوي بمراتك ودي بتبقى نصفك الاخر. مظبوط. قمه المتعه والرومانسيه. واحنا الى اليوم الى النهارده يعني هتلاقي حتى في هوليوود وغيره مع الطغيان بقى ومع فتح الدنيا على الاخر وعلى الرابع زي ما بنقول والشهوات مفتوحه على اخرها، ايه اكتر حاجه برضه بتتمجد دايما في الافلام؟ قصص الحب العنيفه والرومانسيه اهو، وبالذات الكلاسيكيات بتاعت السينما العالميه. كل الناس تقول فين الايام دي اللي هي حب بين راجل ومراه. ودلوقتي وصل التمجيد الى حاجه محرمه جدا ومضره جدا للمجتمع، انه بقى بيوري كمان المعاشره اللي بين الراجل والست على الصوره بوضوح كده في الفيلم او غيره. ففي بس انه ده غلط، لكن انا بستدل دي على معنى تاني انه مجد الموضوع ده جدا وما اعتبرها اهم شهوة واحلى حاجة في الكون. طب فليجي النبي صلى الله عليه وسلم يقر لك المعنى ده يقول لك طبعا ليك انت بقى في الطريق المظبوط في طريق ربنا حسنة الدنيا بتاعتك هي نفس الحاجة الممجدة دي، بل وستقر عينك بها. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، انت لازم تطلب ده من ربنا. صحيح. قر عيني بمراتي، وهي تقول قر عيني بجوزي يا رب. فازاي تبقى المتعة دي اللي هي احلى متعة ان الناس الى الان بيجروا وراها يعتبرها المؤمن انها مش جزء من دنيته، ورسوله صلى الله عليه وسلم اقر له انها حسنة الدنيا. اللي لما بيدعي بيقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ينفع نكمل بعد الفصل لان انا عندي سؤال في الجزء بتاع قرة العين ده عايز اسألك فيه. هنكمل في الطريق الصح ونشوف ازاي ان الدنيا تتعاش بس في الطريق الصح وما ننساش الاخره. خليكم زي ما قلنا نعيش الدين في الدنيا ونعيش الدين في الدنيا. هنكمل بعد الفاصل، خليكم معانا. بنكمل الطريق الصح مع معز مسعود. معز، احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل على انه من متاع الدنيا ان يبقى عندك زوجة صالحة وهي يبقى عندها زوج صالح بيحبوا بعض والعلاقة ما بينهم جميلة جدا، وبيحصل انت قلت قرة العين، يعني بتشعر بانك انت عندك اشباع ومش محتاج اي شيء تاني علشان تعمل حاجة غلط. طبعا، وده خير متاع الدنيا اصلا. ووضحنا ازاي ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال المعنى ده كان بيشير الى قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وكان كل ده رد مننا على اللي بيقول انه لا ما بس استمتع في الدنيا. ازاي اذا كان احلى حاجة بتتمجد الى الان في هوليوود وغيره اللي هي العلاقة قلنا الزوجية دي او بتبقى بين الذكر والانثى، مش دايما بيبقوا متجوزين طبعا في الافلام، لكن علاقة الرجل والست دي هي عين الحاجة اللي احنا المفروض نطلبها واحنا في الدنيا. يبقى ربنا اكيد عايزنا تقر عينينا ونستمتع 100%. افرض واحد يقول لك يا اخي انا ما بيحصليش حكاية قرة العين دي، ما فيش حاجة بتشبعني، فانا افضل طول عمري اخش في علاقات ومن دي يعني 100% ده ماشي في طريق مختلف. يعني طبعا لو حد كده هقول له اطلبه من ربنا. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اتجوز، ده لازم يبقى في الجواز. لو بتدور عليه بره الجواز مش هتلاقيه، ربنا جعله في الجواز. يبقى اتجوز واطلب من ربنا انه يقر عينك. تمام. احنا على فكره ممكن نفرد كده شويه مساحه للموضوع ده بس في مره ثانيه. هو محتاج فعلا يعني بس الاجابه مختصره انه محتاج تفصيل شويه. لان انا بيني وبينك يعني بتضايق قوي من دول لما بسمع ان حالات الطلاق بتكثر وان المجتمع كده بيحصل فيه العلاقات الاجتماعية، في دراسات وفي ابحاث بتقول انه مش عارف الناس مالها، يعني ازاي يقربوا من بعض وازاي الناس تعمل العلاقات بشكل سوي وفي الطريق الصح تستمتع في نفس الوقت وتعيش قصة حب مع زوجاتها ومع ازواجها. طبعا. لا نجيلها يا معتز، خاصة انها دعاء، واحنا احيانا هو بنمسك كل شوية دعاء في البرنامج بتاعنا وده دعاء في سورة الفرقان، فنجيله باذن الله بتفصيل. وكذلك لان احنا اصلا قلنا الغايه بتاعتنا التقوى في رمضان وان شاء الله بقى خارج رمضان، وقلنا دي غايه الخلق، ربنا خلقنا عشان نعبده، وبعدين قالوا اعبدوني عشان تتقوا، وبعدين قال الجنه اعدت للمتقين. بص بقى التقوى هنا في الدعاء سريعا، ونكمل بقى في سوره يونس. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. خلينا سيد المتقين، امام المتقين. الإيمان هنا مش في الظاهر، مش خليني إيمان يعني أرأس الناس وأحكم وأعمل، لا، ده إيمان في الباطن في القلب، إيمان التقوى. يعني إن أنا بقى أكتر واحد بتقيك. فأنت مش شايف الربطة الخطيرة هنا إن سبحان الله كأن اللي هيحصل له المرحلة العالية قوي من التقوى دي هو شخص لازم تكون قرة عينه بزوجته، أو هي واحدة لازم تكون عينها قرت بجوزها عشان تعرف توصل للتقوى بقى. لأن الشهوة دي بتحرك الإنسان جدا. دي حاجة جوه أعمقنا وبتحركنا، عشان كده ممكن تبعدنا. وضحنا مع بعض الحلقة اللي قبل كده اللي هي بتاعت يتبعون الشهوات. ده بيبعد تماما. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فدي ده نقطة كده كانت سريعة يعني معتز في الدعاء ده. دي نقطة مهمة جدا لازم توضح. خلاص، وهنرجع لها إن شاء الله في مرة ثانية. تعالى نرجع بقى للي بدأنا بيه النهاردة، اللي هو الدعاء اللي في سورة يونس. احنا كنا بنبص على الآية، احنا في الدعاء اللي في البقرة اللي هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وفي الآخرة بس انت معك حق، انا اتكلمت في سورة يونس في آية وكان هدفي منها ان احنا نشرح مع بعض المعاني دي. طيب. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، وان اللي بيكتفي بالدنيا ما بيبقاش عايز بقى ربنا، مش عايز يلقى الله، مش على باله الموضوع ده، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. بص ازاي الآية دي مرحلة مرحلة. تبتدي بان احنا من الاس بنرجو لقاء الله كبشر، انا بتكلم علينا كبشر دلوقتي، وبعد كده بنرضى بالدنيا ان مش عايزين غيرها خلاص مكتفين. فبعد كده بنطمئن، انه خلي بالك قبل الاطمئنان في مرحلة ان انت تبقى راضي بالدنيا بس جواك حتة بتأنبك قوي، عمال تقولك ما ينفعش ربنا، انت مش عايز تلقاه بس احتمال تلقاه. لو تمادينا في الموضوع ده بنوصل الى مرحلة طمأنينة بالدنيا. ودي عادة بتبقى عند الإنسان اللي كفر بربنا. عشان كده لما تكملها والذين هم عن آياتنا غافلون، غفلوا عن آيات الله تماما بقى، فبيشوفش الدنيا آيات تدل على الله سبحانه وتعالى وتوصلنا إليه، مش شايفها على حقيقتها، مفتون بيها. بس زين للذين كفروا الحياة الدنيا، بدأ يتريق على المؤمنين ويسخرون من الذين آمنوا. والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فدخل النار الشخص. اتفرج معايا ازاي الموضوع ده خطوة خطوة. في خطوات في الاول ممكن تبقى مشتركة بين المؤمن بربنا يعني والكافر. وعشان كده دايما بننبه بقالنا فترة انه في صفات معينة احنا كمسلمين مش عايزين نقع فيها، فنبقى بنشابه فيها صفات ناس كفروا بربنا. الانسان الكافر، واشرنا قبل كده، لما بيذكر ربنا بيفضها سيرة. مظبوط. احنا كمؤمنين بالله لما بنغفل قوي قوي قوي قوي احيانا برضو لما بيذكر ربنا بنفضها سيرة. الانسان الكافر بيرضى بالحياة الدنيا طبعا لانه لا يؤمن بغيرها، مفيش اصلا غيرها. اكيد لازم يرضى، ده مضطر يرضى على فكرة، ده ما عندوش بديل. الانسان المؤمن ممكن لو غفل قوي قوي يبقى راضي. الانسان الكافر بقى بيطمئن للدنيا خلاص، مفيش غيرها وهو مطمن كده. ربنا ضله لدرجة ان هو بقى قاعد مطمن ان هو خلاص هو كده بيفكر صح، ده مش خايف من حاجة، لا خلاص ده مطمئن بالدنيا دي تماما. ممكن في اعمق اعماقه حاجة بتناديه من حين لاخر، لكن هو مش بيلتفت اليها اداء الفطرة لانه مغطيها. وده من معاني كلمة كفر. انت عارف الكفر جاية من التغطية في اللغة، انك تكفر بالشيء تغطيه. وكلمة cover في الانجليزي جاية من الكلمة العربي كفر، كفر على فكرة. فايه الكفر اصلا في الحقيقة؟ تغطية طبيعتنا. بنغطي فطرتنا، بنغطي طبيعتنا، الحالة الطبيعية بتاعتنا بنغطيها. هو بيكفر بقى ويطمئن بقى بالدنيا، فبيوصل مرحلة ان هو بيغفل عن آيات الله والذين هم عن آياتنا غافلون، فبيدخل النار. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فإحنا بنتكلم عن الكلام ده ليه في شهر رمضان؟ ان نتذكر ان احنا ما نشابهش وما نشاركش انسان كفر بالله في بعض الصفات اللي عنده. عشان كده نبص على العكس. اولا في آية في التوبة عايز اقولها الاول، ربنا بيقول كده يا ايها الذين امنوا ما لكم، مالكم فعلا حتى بالعامية كده، ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. ساعتها الآية كانت عن الجهاد وكان مقصود به القتال، لكن تنطبق علينا كلنا في اي حاجة طلبت مننا لله. انا شخصيا باسقطها في الزمن ده لان احنا ابتلينا ان الناس تابت الصلاة وان شاء الله كله هيرجع باذن الله ان شاء الله. بانك تسمع نداء ربنا يلا انفر في سبيل الله قوم. انا بأكرر هو المعنى الاساسي عن القتال، لكن احنا عايزين برضو نطلع احنا كبشر مسلمين في الزمن ده بمعنى ينطبق على حياتنا اليومية برضو. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض. ثقلتم الى الارض. فربنا بعدها بيسأل سؤال تاني، ما بيستناش ربنا على السؤال الاولاني. ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ هو انتم رضيتم بالدنيا دي من الآخرة؟ هو ده اللي احنا عاملين نتكلم عليه دلوقتي. فحب الدنيا المذموم الغلط اللي هو الوهم اللي هو الضعف اللي هو سبب ضعف الأمة دي، اللي هو سبب اللي خلانا الأمم تتداعى علينا كتداعي الأكلة إلى قطعتها، تتداعى علينا كتداعي الأكلة، يعني بيقعدوا ياكلوا فينا. ده الوهم، ده الضعف، ده التعلق بالدنيا. فبيقول لنا كده أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. عارف يا معتز لما نبقى مستقبلين الآخرة بنقول له في الدنيا حسنة لكن في الآخرة حسنة برضه، بنبقى شايفين الدنيا بحجمها الطبيعي، فمتاعها الحجم الطبيعي بتاع متاعها احنا بنستمتع بيه مش مدينها اكتر من حقها. عشان كده ربنا بيكمل بقى، نرجع لسورة يونس، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ما تعلقوش بقى بالدنيا وخلوا الدنيا تلهيهم عن ان هم يعملوا الواجبات اللي عليهم، يشكروا ربنا اللي اداهم الدنيا اصلا واوجدنا فيها، يحصل لهم ايه؟ يهديهم ربهم بايمانهم. طب ما هم مؤمنين اصلا وبيعملوا الصالحات، ده انت سميتهم يا رب امنوا وعملوا الصالحات، هتهديهم تاني؟ طبعا. ودي نقطه ممكن نقف نقولها ونختم بيها ان شاء الله، ازاي يهديهم وهم اصلا مهديين مؤمنين بيعملوا الصالحات؟ دي هدايه تانية بقى، والذين اهتدوا زادهم هدى في الايه الثانيه. ايه الهدايه الثانيه هنا؟ تشوفها في سوره البقره، وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله، انه العبء والمشقه بتاعه التكاليف والحاجات اللي فرضت علينا تروح، نبطل نحس بالعبء والمشقه، دي هدايه ثانيه انا بطلبها من الله لنا جميعا دلوقتي، يا رب يديهاني يديها لنا جميعا. دي هدايه غير ان هم مهديين عارفين طريق ربنا مؤمنين بيه بيؤمنوا وبيعملوا صالحا، لا دول جاهدوا نفسهم وصدقوا وصبروا على الحق لدرجه انه هداهم هدايه ثانيه، فاسقط عنهم التعب من التكاليف، مش بيتعبوا بيتلذذوا بيها سعدة وهم بيكلفوا. بيفكرك بسيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل عليهما السلام، وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ازاي هم بيطلبوا التكاليف ان هم متلذذين بيها، هذه لذه معينه اللي مكتفي بالدنيا مش بيعرفها، نبطل نحس بالمشقه وبالعبء في التكاليف. التكاليف وان كانت لكبيره نعملها واحنا مستمتعين بيها اهو، ويبقى من نوع ثاني من متاع الدنيا، ما يعرفوش المتعلق بالدنيا واللي راضي بيها ومكتفي. لا مش هيعرفها، لا لانه ده لسه ما فتحش الباب ده على نفسه. لا لا. وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. ونفس الايه في البقره الثانيه اللي هي في نفس السوره يعني، واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون، اللي هو عايزين يلتقوا بالله، واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه. هم دول بالنسبه لهم ما بقتش ثقيله، هو ده المعنى بتاع انه كانت التكاليف كبيره. ربنا بيقول لك كده، هي فعلا كبيره وثقيله، الا لو هداك، اللي هي انهي هدايه بقى دي؟ يهديهم ربهم بايمانهم، تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم، عكس بقى مأواهم النار. وفي جنات النعيم، هو دي النعمة بقى الحقيقية الخالدة اللي ما بتخلص، مش زي النعمة اللي بتنفد في الدنيا. عشان كده قال عنهم ايه؟ دعواهم فيها في الجنات دي سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. هذه الطمأنينة الحقيقية بقى، عملت اللي عليا ورجوت لقاء الله ومت وبعثت ودخلت الجنة وبستمتع قوي بقى بمتاع لا ينفد يا ربي وعدنا بيه، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقالوا أنه بيحمدوه ليه آخر دعوة الحمد لله رب العالمين؟ لأنه خلاص بيحمدوه على نعمة النعيم اللي ما بينفدش أبدا. ربنا يعني مش عارف، أنت صورتلي صورة كده جميلة، بتمنى ليك وليا ولكل حبايبنا ولكل الأمة اللي هم إن شاء الله يبقى هو ده مثواهم الأخير يعني. يا رب. ونقول نختم بالدعاء بتاعنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شكرا قوي قوي يا معز على وجودك معنا، وربنا يوفقك دايما جميعا ان شاء الله. ألف شكر، وشكرا لكم، ونتقابل مع الطريق الصح مع معز مسعود بكرة ان شاء الله. إلى اللقاء. سيني في الدنيا هتتحول في ثواني ازاي؟